مستمرين معكم مستمعينا عبر أثير الإذاعة الأقوى والأحلى أمواج FM وحلقة جديدة من برنامجنا لو كنت مكاني. وموضوعنا لليوم بيتناول الأصدقاء المقربين اللي بتحبهم وعلى أساس بيحبوك، شو ممكن يكونوا واقفين جنبك وكيف ممكن يتصرفوا. خلوكن على السمع. أصدقائك المقربين اللي بتحبهم على أساس بيحبوك، بأول موقف حلو بيصير معك، فرحتك، ترقيتك، عمل جديد، مكان جديد، بيخلوك توقف مدهوش من ردة الفعل المتناقضة والصادمة، إنه بدل ما يوقفوا جنبك ويشجعوك أو يدعموك، بتفتش عليهم بيختفوا أو بينشغلوا أو حتى بيحبطوك أو بيضايقوك. بالمختصر يظهر الوجه الآخر. حصل معك هذا الموقف، هل تنهي هذه الصداقة أو بتنقلهم إحساسك وبتواجههم أو بتتجاهل وبتحاول تلاقي لهم مبرر؟ ما حاجتي لكم في النور إذا لم تكونوا سندي في الظلام. لو كنت مكاني خلونا نتشارك على 213-215 على هوا إذاعة أمواج FM. تثقوا بالوجه الأول للإنسان، فغالبا خلف كل وجه وجوه أخرى تبدو وتظهر حسب المواقف. إنه معقول حتى الناس اللي منحبهم رح نضل معهم بحالة من الترقب؟ على 213-215 وعبر أثير إذاعة أمواج FM بدنا نقول ألو يا ميس. مرحبا. يسعد أوقاتك ميس. كيفك مدام رنا؟ يسعد أوقاتك يا رب. يسعد أوقاتك بكل حب. شكرا كتير إليك على البرنامج الحلو وعلى الأفكار الحلوة عن الصحية. يسعد أوقاتك. ليلي شو وجهة نظرك ميس لو كنتي أنتي بمكاني ورفقاتك عملوا معك نفس ردة الفعل؟ هلأ شوفي، أنا بما أنه يعني يصير الموقف وهذا الشيء موجود كتير هلأ بمجتمعنا، يعني خاصة من أصدقاء مثل ما أنت عم بتقولي يكونوا مقربين. هلأ لما أنا بدي ألمس هذا الشيء، أنا موضوع أني أنا أقطع علاقاتي مع الأشخاص بصراحة هذا ما هو موجود في قاموسي أبدا. حلو. مو لأنه أنا منافقة، لا، لأنه خلاص أنا ممكن أعمل إعادة ترتيب للعلاقة. إيه يعني أنا بعرف تقيم تقتصري تماما، تبار الشخص وجهة نظره شو تقييمه إلي وشو طبيعة علاقته فيه، على هالأساس أنا برجع بعيد تقييم علاقتي معه. يعني أنا ما بقطع العلاقة ولكن بصير حذرة، بصير بعرف أنا بالعكس يعني بحاول استفاد من هذه المواقف، فإن هيدا رأيي الشخصي. يعني هاي المواقف الإنسان الذكي المفروض يعرف كيف يستفاد منها. أنا برأيي المواقف النجاح اللي بتصير مع الشخص بتفيده أكثر من مواقف الوقوع أو الفشل، لأنه ممكن تعري الأشخاص لسه أكثر، وهو بيعز قوته بيكون بهاي اللحظة يقضي يرجع يقيم العلاقة مع الأشخاص الثانيين، ويقدر ينتقي الأشخاص اللي لازم دائما فعلا يحس أنه هني هدول لازم يضلوا جنبه، لأنه مثل ما قلت لك النجاح دائما هو اللي بيعري الأشخاص أكثر من مواقف الفشل. طب يا ميس، هيدا رأيي أنا. تمام، حلو كتير. طب بس في ناس بالحياة عندهم أقنعة ما شاء الله كتير، يعني ما بيلحقوا يشيلوا قناع ليلبسوا واحد تاني، هدول كيف بدنا نلقطهم؟ يعني صعب التعامل معهم. هلا ما ضروري، إيه هلا أنا ما عندي، يعني ما عندي مشكلة إذا ما لقطتهم أصلا. يعني ما عندي مش بالنسبة إلي أنا ما عندي مشكلة طالما إنه ما رح يأذوني. عرفتي كيف؟ يعني أنا إذا ما قدرت أنا من خلال تقييمي أو من خلال فهمي للأشخاص أو وعي للجو المحيط إلي إني ألقط هيك أشخاص، فأنا رح حاول إنه بس إنه ما يأذوني، لما بدي يأذوني رح ينعرفوا، فأنا ما عندي مشكلة إذا كانوا موجودين حوالي. عرفتي كيف؟ هيدا بالنسبة إلي ما بعرف. طيب يعني ما بيشلك حسن النية من البداية ممكن ما يأذيكي؟ هلا ممكن يأذيني، بيبين بس يحس إني ممكن يأذيني، لهيك أنا بدي أرجع قيم علاقتي فيه. هون أنا ببعد شوي شوي بطريقة غير مباشرة، لأن أنا حدا حتى لو كان الشخص اللي معي سيء ما بحب أجرح بشكل مباشر أو ما بحب أجرح بالأساس يعني، فلهيك أنا ما بحب أتعامل ما بيتعاملوا مع الآخرين بهيك مواقف، بنسحب شوي شوي، بحس أنا دائما وين ما كنت أترك أثر طيب حتى لو كان مع أشخاص أذوني أو أساءوا إلي أو ما بيريدوا لي الخير يعني. حلو حلو كتير، وكمان أثرك عنا كان طيب كتير يا ميس، بدي أقول لك شكرا لمشاركتك ويسعد أوقاتك بكل خير. أوقاتك يا رب، شكرا كتير إليك وعلى برنامجك الحلو. شكرا إليك، باي باي. يعطيك العافية. كان صديقي الحقيقي ورفيقي وما يبعد عن، صار عدوي وبيقوي ما هو سرقت مني وبدك هنيك بهيدا من جسمي طلع روحي لبسها طرحة بيضة وقلة على بيته روحي وبدك هنيك بهيدا من جسمي طلع روحي كمان. قال لمستمعينا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. صحيح، صديقك يعني بلسم الروح، يعني رفيق الروح، أعلم بكل أخبارك وأسرارك، فممكن كل أخبارك وأسرارك تصير ممسك عليك فيما لو صار في جفا بين بعض، ممكن تكون أنت فريسة سهلة، فلهيك يعني على الأكيد لازم يكون في حدود، حتى بالصداقة لازم يكون في حدود. عالمتنين 13-215 بدنا نقول ألو يا صبا، ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام رنا. يسعد أوقاتك بكل حب. كيفك صبا، كيف يومك؟ تمام الحمد لله، نشكر الله. كيف الدوام عندكم؟ عم تسمعينا؟ أكيد عم بسمعكم دائما. شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ اليوم عم نحكي عن الأصدقاء اللي بلحظة بيفرجونا الوجه الثاني، وبتنطري منهم كتير ود ويوقفوا جنبك ويشجعوك، فما بتلاقي هذا ما بتلاقي هاي المفردات، بتشوفي وجه تاني ما بتعرفي. شو بتتصرفي لو كنتي مكاني؟ هل بتنهي الصداقة أو بتنقلي لهم إحساسك وبتواجهيهم أو بتتجاهلي وبتحاولي تلاقي لهم مبرر؟ هلا أول شيء نحن فينا ندور على المبرر مشان ما نظلم الطرف الآخر برأينا أو بشعورنا. فإذا كان في مبرر أو سبب للغياب هيدا نحن ممكن نعطي فرصة تانية للطرف الآخر. أما إذا لقينا أنه ما في مبرر أو ممكن يكون الطرف الثاني عم يستمر بهذا التعامل القبيح معنا، فأكيد نحن بدنا نضطر نتجاهل ونراعي كرامتنا أو نراعي حالنا قبل ما نراعي الآخرين. بس كمان نحاول قد ما فينا أنه ما نبتر العلاقة بتر، لأنه ما بتعرف الظروف كيف ممكن تتحول أو كيف ممكن تصير يضل في خيط رفيع أو شارع رفيع بيننا وبين الطرف الآخر. حلو كتير. يعني أنت اليوم ما بتلغي صداقة، ما بتهون عليك العشرة بالأحرى، ما بتلغي حتى تستنزي كل الفرص. أكيد الفرص. أنا بدي أتشكرك عن مشاركتك معنا لليوم صبا، بدي أتمنى لك يوم حلو ومشرق، وإن شاء الله كل أيامك الجاي حلوة. وشكرا لكم كثير، وشكرا على طروحاتكم الجميلة. أهلا وسهلا فيك، شكرا. ميرسي، باي باي. صحابي وعشرة عمري فينهم؟ ده بيني وبينهم ما فيش إلا كل خير وطيب، يا ريت بس أسمع خبر حلو عنهم، خبر يجي منهم ونتلم زي زمان قريب. صحابي وعشرة عمري فينهم؟ ده بيني وبينهم ما فيش إلا كل خير وطيب، يا ريت بس أسمع خبر حلو عنهم، خبر يجي منهم ونتلم زي زمان قريب. صحابي اللي كانوا أهلي وجاري وعارفين. أيضا يقال لمستمعينا اتق العدو وكن من الصديق على حذر، فإن القلوب سميت قلوب لتقلبها. صحيح، سبحان مين وضع المحبة بالقلب وشالة، ومين غير الأشخاص اللي بيكونوا جوات القلب، وبلحظة مواقفهم وأفعالهم بتشيل حالهم من جواتنا من داخلنا. بيبقى هذا جرح كبير. يعني الصديق هو بلسم روح، هو رفيق روح. صعبة صعبة كتير. واحد من بين رفاقي اللي بعتبرهم إخواتي، كان رفيق الطفولة ومدرستي وذكرياتي. واحد من بين رفاقي اللي بعتبرهم إخواتي، كان رفيق الطفولة ومدرستي وذكرياتي. ما التقينا من مدي وبالصدفة لقيته حكي، صارت لسه متودي بحكاته وبحكاتي. قال لي كيف حالك، كيف أهلك، كيف عيون الحبايب، وسألته إذا كان تزوج ولا عاشق أو خاطب. قال لي كيف حالك، كيف أهلك، كيف عيون الحبايب، وسألته إذا كان تزوج ولا عاشق أو خاطب. لكن ما جاوب دغري، صدمني صدمة عمري. لكن ما جاوب دغري، صدمني صدمة عمري. فرشاني صورة إلي وقال لي هيدي حياتي، قال لي هيدي حياتي. وعلى هوا إذاعة أمواج اف ام ومن طرطوس بدنا نقول ألو. مرحبا، يسعد أوقاتك أمل. كيفك؟ كيفك؟ تمام. كيف نهارك؟ تمام، حلو معكم، أكيد حيكون حلو بالحرات الحلوة اللي عم تقدميها. شكرا لإلك. عم تسمعينا أمل؟ دايما على السماع. حلو حلو كتير. شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ الموضوع كتير حلو، دايما بتحكي عن أشياء يعني عم تصير مع الناس، ويعني بتلمسي كل إحساس كل حدا فينا. اليوم لو كنتي مكاني ورفقاتك خذلوكي بمعنى كنتي حصل معك بحياتك يعني نجحتي أو تخرجتي توظفتي صار حدث مهم بحياتك وجيتي تفتشي عليهم ليوقفوا حدك ويدعموكي ما لقيتيهم وما بس ما لقيتيهم يعني شفتي الوجه الآخر تقطعي هاي العلاقة تنهي طبعا هلا يمكن قبل ما الواحد يدخل بمجال الشغل يعني الحياة العملية كان يعني ممكن يكون شوي ببرر يقول يلا معلش بعدين مرة مرة مع الزمن بتحسي انه لا خلص صديق بيبان من اول لحظة من اول لحظة ما بتعطي ابدا مجال انا بطلت عطي اقولك ليه بطلتي يعني امل اليوم كتر الاسى بيعلم ايه طبعا ولانه انت هلا اللي بتحبيهم بتعاتبيهم مره تنتين ثلاثه بس خلص بعدين توصلي لمرحله انه خلص هو شخص ما بده اياك يعني ما بده يوقف حدك ممكن يطعنك بظهرك كذا مره فخلص فبتحسي انه خلص توصلي لمرحله انه تقطعي ايوه بتقطعي مع انه مو بالامر السهل اليوم نلاقي اصدقاء يحبونا ونحبهم يعني قد ايه لازم اليوم نتمسك قبل ما ناخذ هذا القرار طبعا لانه انت ليصير عندك صديق فلازم يكون حواليك دائره لحتى يعني او تجارب لازم هيك في مواقف احيانا بتصير بتخليك تعرفي انه هذا الصديق صديق مره تنتين ثلاثه بيعمل كذا موقف حلو او بيوقف حدك فانت لازم تختاريهم يعني فورا مو فورا الواحد يدخل بالصداقة أو بيقول هذا رفيقي فلازم يكون في كتير قصص لحتى أنا سميه صديقي يعني ما لازم بقى يصير في خلاف بعدين أمال بدي أسألك الصديق اليوم ناخده طول الوقت بالزمن يعني أو بالمواقف لا بالمواقف طبعا لأنه ممكن غيب عن صديقي سنين ونرجع نلتقى مع بعض كأنه مبارحة قاعدين بس في مواقف هي اللي بتضل يعني تجمع بيناتنا بعدين الصديق ممكن يكون في بعد بلدان بيناتنا بس يكون سيف بظهرك بيحميكي مثلا احتجتي شيء موجود حتى لو ما أنه موجود بالمكان أو الزمان يعني صحيح بيقولوا جرح الحبيب صعب وجرح الصديق شو؟ والله أصعب مو؟ أنا بدي أتشكرك على مشاركتك معنا اليوم يا أمل أتمنى لك يوم سعيد شكرا لك على فقراتك الحلوة وإن شاء الله دائما نجاح والتوفيق لكم شكرا لك هلا حبيبتي خليكي معنا على السمع باي باي أكيد باي باي كان صديقي وكان حبه الأبدي بل كان حبهما حكاية البادي كان صديقي وكان حبه الأبدي بل كان حبهما حكاية البادي واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام إلى أيضا مستمعينا بدنا نقول من الأقوال اللي معروفة عن الأصدقاء والصداقة عدوك من صديقك مستفاد فأقلل ما استطعت من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب كم جميل لو بقينا أصدقاء إن كل امرأة تحتاج إلى كفي صديق كم جميل لو بقينا أصدقاء كم جميل إن كل امرأة تحتاج إلى صديقي 215 بدنا نقول ألو لصديقنا نبيل يسعد أوقاتك يسعد أوقاتكم يا رب يسعد أوقاتك بكل خير نبيل عم تسمعنا ألو ألو نبيل أنت على السماع؟ أنا على السماع بس لصفتي عم تروح وتجي محل ماني لأني بالسيارة. ولا يهمك، شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، هذا الشيء يعني هي المواضيع المهمة يعني بتذكر دائما تطرحوها. الصديق اليوم كتير شخص مهم، بدنا نسمع عتبك كمان. هو العتب نبيل نحن ما عم نسمعك، بدك تحاول تحكي معنا مرة تانية و يلا ان شاء الله بيعلق معك كمان نبيل. يمكن رح صد حالي علي غمض لعيوني بإيدي بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي. يمكن أحسد حالي علي غمض لعيوني بإيدي بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي. وانت لما تطلع علي يا ويلي شو بتعمل في وانت لما تطلع علي يا ويلي شو بتعمل في حس عروقي بينشف دمي حتى تغمرني بحني حس عروقي بينشف دمي. ومن الاستطلاع اللي عملناه مع الناس بخصوص موضوع لو كنت مكاني وموضوع الأصدقاء، خلونا نسمع. أنا بالنسبة إلي فأني أنا أكيد بتبع التجاهل مع هيك ناس وماني أكيد مضطرة أني ضل برر لهم، أنا ما بحب برر لهيك عالم ولا ضل عاتبهم، بالعكس التجاهل هو أحسن وأنسب حل، ولا كأنه ببين أنه صاير شيء بيناتنا، بضل على طبيعتي وهذا أحسن حل، بس من جوا أكيد أنا بكون عرفانة قيمتهم عندي. إذا كان صديقي بعز علي وفي عشرة عمر بيني وبينه بحكم عشرة سنين فأنا مضطر أني أنا عاتبه، لو أني ما بحبه ما رح أعاتبه، ولو أني ما بشوف أنه غلط أو زعلان عليه أنه عم يغلط ما بقول له لا، بالعكس مثله مثل أي حدا لو أنه ما بعز علي فبتركه، يعني ما بحكيه ولا بعاتبه ولا بحكي ولا شيء خالص، بدير ضهري وبمشي، بالعكس بخلي علاقتي فيه رسمية بعدين. بالنسبة إلي إذا كنت بتحبي إنسان وبتعزيه وبتشوفي هيك موقف منه أكيد مستحيل أنك تقدري تبرري له أو تلاقي له مبرر أو تتجاهلي هذا التصرف منه، فبرأيي أنه لازم تعاتبي وتعرفي ليش هيك تصرف. مرحلة من عمري كنت بالبداية كنت برر لرفيق أو برر لحدا بحبه أو برر لهالناس هي تماما، اللي كنت مفكر أنه أول العالم رح تدعمني أو أول العالم رح تشاركني فرحة أو تساندني بحزن يعني، فمرحلة بتحسي أنه لازم برري لهم أو هيك، بس بعدين الواحد بس يوعى زيادة أو يشوف الدنيا أكتر وتراكم عليه ظروف الحياة بيعرف أنه لازم لا يوقف ولازم يبين حقه وساكت عن الحق عن جد شيطان. خطأ موجود عند البشر، نحن خطائين جل من لا يخطئ، ممكن يخطأ أكيد رح أغضب كتير بالفترة الأولى لكن بعدين بسلوقه رح فكر أنه بشر ممكن يخطأ، لكن بحذره بعد مرتين ثلاثة بتحذر منه، لكن كأول مرة ممكن يخطأ. بالنسبة لموضوع البرنامج أنا أكيد رح أتجاهلهم، لأني صرت بعامل كل شخص مثل ما بيعاملني، وبيجاهل كل يلي بيجاهلني، وبيهتم بيلي بيهتم فيني، وأكيد بهمل كل شخص بيهملني، وبالنهاية بنوصل لمرحلة حتى العتب بيصير صعب علينا. منو شرط، منو شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا. هيدا العشق، هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا. بعرف منك احلى وحدة والله منو فارق عندي. على 213-215 بدنا نقول يسعد أوقاتك يا نبيل. يسعد أوقاتكم يا رب. سوري بس ما كنا عم نسمعك أبدا. هو العتب، هو عمل لي كان في عتب، العتب على شركة الهواء، هواتف النقالي بصير في الام تي ان، تخطيطهم سيئة بالريف. وينك نبيل، كيف نهارك؟ هلا تمام، هلا وصلت على حاجة الصرطوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، دعولي دعولي ما ياخذوني. إن شاء الله تضل بخير وصحة وعافية يا نبيل. نبيل كنا عم نحكي عن الأصدقاء، والأصدقاء اللي بيبينوا لنا الوجه الثاني واللي ما منلاقيهم حدنا، بتقطع العلاقة لو حصل معك هيك؟ هو كثير الموضوع مهم بشكلك على هذا الموضوع، بس بنفس الوقت هدول ما هم أصدقاء. يعني أنا لما صديقي ما بيكون جنبي بالفرح وباللون الأبيض ما بديها بالأسود. أنا من النوع المفسد، أنا بلغي نهائيا من حياتي. ما بتعطي فرص؟ لا لا نهائيا. ما بتعاتبه؟ لا لا ما بعاتبه. الأيام أيام، يمكن الأيام الحالة بترجع المسار الصح، بس رجعوا باللي في الدنيا ما فيها رمادي أبيض أسود الدنيا. تمام، بس ولكن ما بتفهم أو تسمع شو هي مبرراته. لا أكيد أكيد، يعني إذا ما أعطاني مبررات منطقية، هلا يمكن يكون ما نسامع، يمكن يكون عنده وضع صحي معين، وضع عائلي اجتماعي، بس بظن الهاتف بيلغي اي شيء. يعني احنا بالعصر الحديث، يعني هاتف بيغني عن اي وقف جنبي، بيحكي معي اتصال لو سامع، بغض النظر عن اي ظروف لبعض، ما نسامع هذا بقى انا بدي اضطر سامحه. الصدق بقول لك ماني مقتنع بحديث انه بعطي فرصه وبدي، لا الحديث لا تلغيه من حياتي كلها. على مبدا انه انت بتسقط على نفسك، لو اسقطت الموضوع على نفسك وما بتتصرف. من نفسي بالضبط، انا باخذه من نفسي، لانه انا على اصغر ظروف رح اكون جنبه. حلو. الصديق بطول الزمن نبيل او بالمواقف؟ الصديق بالمواقف. ممكن شخص يكون عن جديد على واحد لمثل هو يعمل معي موقف احسن من صديق بعرفه من 50 سنه. صحيح صحيح صحيح. بدي أتمنى لك يوم سعيد وحلو، توصل بالسلامة نبيل. شكرا لمشاركتك معنا. خليني ألف خليني إياك يا رب. باي باي. يعطيك العافية. باي باي، ميرسي، باي باي. ترتاح بالحبيب، ليه بتخبي حبك هو الحب عيب. خبي حبك هو الحب عيب. انا ادرك نصيبك ونصيبك حيصيبك. مستمعينا، حلقتنا من لو كنت مكاني لليوم عن تغيير الأصدقاء خلصت. هلأ الوقت أكيد ما كفانا لأنه الموضوع كتير طويل وشائك ووجهات نظر مختلفة، ولكن حاولنا نحط بين إيديكم مجموعة أو عينة من الناس اللي كيف ممكن تتصرف لو كان الموقف صار معه. بدنا نتمنى ما حدا يتغير على صديقه. الصداقة كنز كبير، ليس بالأمر السهل إنك تلاقي أصدقاء حقيقيين إمتى مكان وكيف مكان. هلأ نحن هيك انتهينا، ولكن مكملين معكم مستمعينا، خلوكن على السمع. إن ترفيقي يا صديقي وأغلى من خيل حقيقي. إن ترفيقي يا صديقي وأغلى من خيل حقيقي. بدي منك ما تحرم حالي، ولا بكل دقيقة وصلك يا رفيقي انت رفيقي يا صديقي واغلى من خايل الحقيقي انت رفيقي يا صديقي واغلى من خايل الحقيقي واقف وسمعني شي كلمي لبناني من طبع سلمي واقف وسمعني شي كلمي لبناني من طبع سلمي يمكن